عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني لما يأتي راوي مثلا، يعني الآن أنا مثلا عندما أروي عن شخص مثلا، طيب أدركته حيا، طيب لكني لم ألقه، ما لقيته ولا مرة، ما ثبت يعني أني لقيته، لكن في احتمال أني لقيته، في احتمال، لكن واقع الأمر ما حصل أني لقيته. فهنا إذا حدثت عنه مثلا، أضرب مثال، ما زيد خل التلفون، شفت ابن باز رحمه الله تعالى، لا خل الصور ما لقيته إذن. طيب الآن زيد أدرك ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يمكن أن يلقاه لكن لم يلقه، صحيح؟ نعم لم يلقه. فإذا جان زيد وقال قال ابن باز كذا وكذا وكذا، هني لما يقول ما قال حدثني ولا قال سمعت، قال شنو؟ قال ابن باز، وزيد ثقة يعني ما نشك فيه أبدا. فهنا في احتمال أنه سمعه منه، وفي احتمال أنه ما سمعه منه، لكن لقيه واردة ولا غير واردة؟ واردة، أن أدركه وزيد كان يسافر والشيخ موجود ويستطيع الوصول إليه، ما في أي شيء يمنع. طيب فإذا قال زيد قال ابن باز، الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث مقبول، لأنه عاصره واللقية إيش ممكنة، واضح ولا لا؟ وإذا قال ابن باز الأصل أنه إيش لقيه، فيقبل حديثه الإمام مسلم. الإمام البخاري كان يشترط أن يصرح زيد ولو مرة واحدة على الأقل أنه جلس معه، أو أنه يقول سمعته، أو يقول حدثني، أو يقول رأيته، أو يقول جلست معه، أو سافرت معه، أو تغديت معه. المهم أن يثبت ولو مرة واحدة أنه إيش لقيه، ثم بقى خلي حدثنا 100 حديث كله بالعنعنة ما عندنا مشكلة، بس أهم شيء أن نتأكد أنه لقيه ولو مرة. هذه كان يشترطها البخاري في رواته، رواة الصحيح، بينما مسلم لا يشترط هذا، لأن مسلما كان يقول إيش؟ يقول إذا اشترطناها مرة أنت لازم نشترطها في كل حديث، إذن أنه لابد أن نكون لقيه في هذا الحديث، إذن ما نقبل أي حديث بالعنعنة. يقول لا أبدا، تكفي المعاصرة طالما أنه ثقة ولا يدلس فإن هذا يكفي. هذه مسألة على كل حال، مسألة مصطلح الحديث، وأكثر أهل العلم مع الإمام مسلم في هذه المسألة في أنه لا تشترط اللقية، ولكنهم مع هذا يقول شرط البخاري إيش أقوى وأجود من هذا الباب. نعم.